نكتبه كلنا اللي مش سوما تريتان ده يا ابطال ده 5 اتش تي اجونست هجيبه جابه السنه قبل فاتت السنه دي هجيبه تاني بليف مي سوما تريتان از 5 اتش تي اجونست يوزد ان اكيوت اتاك اوف ميجرين محدش ينساه من فضلكم اللي عندهم مذكره الاساسيه اكتبوه سوما تريبتان 5 اتش تي اجونست عارفين اكيوت اتاك اوف ميجرين يعني ايه مش بروفيلاكتيك في اثناء التودروما هنا مع الايجوتامين اللي بالورقه صفحه مهمه قوي خمس اسامي في منهم ثلاثه انت عارفهم كويس انتي سيروتونين يلا انتي سيروتونين مفيش مره يا جماعه ما تجيش الاي يمكن الانتست ما تجيش ساعتك الاي لازم تيجي انتي سيروتونين انتي 5 اتش تي انتي سيروتونين هذا طاف خمس اسامي اول اسم طبعا كلكم عارفينه في العمل باسم ميسي سيرجايت ميسي سيرجايت يمكن من اوائل ادويه طلع في الطب كبروفيلاكس في الميجرين هيدك ميسي سيرجايت يا جماعه مش عارفينه ولا اسمه ديزري ميسي سيرجايت ده انتي 5 اتش تي وبيستخدم بروفيلاكتيك في المكان بيستخدم بروفيلاكتيك في الميجرين بيضاد السيروتونين وخدناه في العمل فاكرين ولا يقفل اكشن السيروتونين اذا عملوا اتلغى بالميسي سيرجايت فهو السيروتونين صدقوني جربوه فترة كمان في الكارسينويد تيومر غير تيومر في البليكت عاوز واحد هيماتولوجيست شاطر قوي عشان يحسب الفايف هيا اليورين على طول والفايف هيا بتحس وليه كاركترستيك كده لما واحد يزيد عنده يكسر السيروتونين باوتس اوف هايبرتنشن فظيعه وخلافه مش دي القضيه واحده واحده ليه اتسحب من الاسواق انتوا عارفين استخدامه اكتر من ست اشهر في كتب كتبت ثلاثه وفي كتب كتبت سته بيعمل فايبروز في الاي فايبروز في اللنج وتعرفين فايبروز في اللنج فيتن فايبروز في البريتونيال كافيتي ريترو بريتونيال فايبروز ريترو لينتل فايبروز في اللنج اكتر من 3 ل 6 اشهر تقدر يقول رجع تاني انا بقول ما رجعش مش دي القضيه المهم الميسي سيرجايت ده دواء اوبسوليت خلاص نمره 2 2 مشهور قوي باسم سيتروجيتادين انتوا حضراتكم عارفين حتى في العملي لو قانون بيعمل ستيميليشن وحط سهم كده وحط عليه ست وهبتادين اتلغى فهو يا هستامين يا سيروتونين ست وهبتادين يا جماعه انتي هستامين وانتي سيروتونين يوزد ان خليك معايا لما واحد بيستخدموه كان في الكارسينويد تيومر طبعا يستخدموه في الالرجي لانه انتي هستامينك والكارسينويد انا شخصيا كنت بستخدمه في النجرين كمان ونجحت يعني مش نجحت انا لقيته بيجيب نتائج كويسه استخدمته حتى في النجرين لكن اهم استخدامات 3 و 4 ابيتايزر يا جماعه بيوكل كتير ونمره 4 اسمعوها كده اللي يحب يعرفها لاحظوا واتمنى يعني يكون تفسيري صح لاحظوا ان الناس اللي بيعملوا عمليات جاستريكتومي بعد العمليه بيخسوا قوي قوي قوي يمكن حضراتكم ما يعرفش ايه عمليه الفيبتيك ألسر الجراحيه عمليه الفيبتيك ألسر يا جماعه هو الاصل تمانية يبقى يا اما في الفيرست انش او ذا فيرست بارت اوف ذا دينم او في الجاستريك دول المين سايت ففي العمليه بيش منظر غريب قوي العمليه دي كبيره مش عارفه بيشيلوا نص الاستومك كده وحته كبيره من الامعاء حتى عليها اسمها بارشال جاستريكتومي وجاسترو جوجنوستومي شوف يعمل ازاي شفت حته كبيره من الامعاء اهي كل الديودينم اهو والاستومك و ادي الجزء اللي شلته كده قفلته من هنا و قفلت حته من الاستومك كده واطلع جوجنر لفوق بهذا الشكل اهو اشده واوصله للاستومك المنظر كده بالظبط بعد العمليه بارشال جاستريكتومي قفلت حته من الاستومك وجاستو جينوستومي فالاستومك بقت موصله بجوجنر على طول اول ما اكل الاكل ينزل جري بالجرافيتي كده ما يلحقش يمتص ينزل بسرعه اسمها دامبنج سندروم دامبنج بوست جاستريكتومي دامبنج سندروم دامبنج يعني الاكل ينزل كانك بترمي كده زي طوبه في حاجه هو فاهم ازاي ينزل بسرعه اسمه بوست جاستريكتومي بامبنج الاكل ما بيلحقش يمتص يبتدي يخس يخس يخس طب ليه بتدي سيادتك بقى ترياكين اوان اللي عاوز يعرف ابيتايزر يوكله ثانيا هو انتي سيروتين بيقلل حركه الامعاء شوية، يدي الاكل فرصة الامتصاص اكتر اللي عاوز يكتب بين قوسين. احسن حد يحب يسألكم يقول لك ليه بتدي ترياكين انسوزين السببين افيتايزر يركز وبيقلل الموتيليتي بتاعة جي اي تي في الفيست جاستريكتومي بامبينج سيندروم. بوست جاستريكتومي بامبينج سيندروم حضراتكم تعرفوا الميثيس الجايد كويس قوي، حضراتكم تعرفوا سيبروبتادين كويس قوي، ولا تعرفوا سيبروبتادين ترياكين. نمرة ثلاثة حاجة اسمها بيزوتيفين. صدقوني خدتوا البيزوتيفين من ضمن البروفيلاكس فين؟ في الميجرين. اسمه في السوق المصري ساندو ميجرين او اسمه موسيجور. بعضكم هم صغيرين وغاية دلوقتي ومعظمكم يعني حجمكم رفيعة قوي كشكل فاهم ازاي وسليم يعني مش بقى نلاحظ اجيال جديدة كويس تتحاجب بس بس ما يتقوش وفعين قال ساعات يدوم فواتح الشهية موسيجور. يبقى الراجل ده مش انسيوتين بس ده كمان فاتح الشهية. كان يستخدم في الكاسيويد، كان يستخدم في الميجرين، ما سمعتوش عن الموسيجور ابدا كفتح شيء مليان ابيتايزر وكالسينويد وبقول لك انتي سيروتونين كويس في الميجرين. ادك شركه ساندوز بتصنعه لغايه دلوقتي. واوعى تلخبط كيزوتيفين حاجه وكيتوتيفين حاجه ثانيه. كيتوتيفين عارفين ده ماستر ستابلايزر في البرونكا الاسم ده اللي هناك كيتوتيفين ده بيزوتيفين وليس لهم علاقه الا تشابه النطق والحروف المشتركه الجينات يعني بين الحرفين. طيب اربعة وخمسة جداد عليكم. الدكتور ظريف هيسيب التلاتة الكومن، اسمع كلام، هيسيب التلاتة المعروفين وعشان الامتحان يبقى جديد نوفي ونتمشى مع 97 هيجيب لكم اسمين اللي كان عليا انا كنت شطرتهم دول جداد. واحد لسه امبر تراير اسمه كيتان سيرين، اكتب عليه هام هام رغم انك مش حاضر. اسمه كيتان سيرين يا ابطال، ده احدث ما يجرب حاليا في علاج ضغط الدم العالي. تقول لي ايه اللي جاب ضغط الدم العالي؟ مش السيرتين بيعمل هايبرتنشن؟ لا، انتي سيرتين يوقف الضغط 5 اتش تي 2 بلوكر والفا 1 بلوكر. الراجل ده يا جماعه استنى يا جماعه 5 اتش تي 2 بلوكر والفا 1 بلوكر موضة يقفل السيرتين والفا 1. اكتب جنبه under trial in treatment of hypertension وحياتك under trial في علاج الهايبرتنشن. انا قلت في المحاضرات يمكن يجاملني ويجيبه كام سي كيو كيتان سيرين وده جابه على فكره قبل كده لما اشترك في وضع امتحان قبل ما يبقى يتخذ من كام سنه جاب سؤال كيتان سيرين في طلبه ما عرفوش كيتان سيرين ده ليه دبل فولت بيوطي ضغط الدم بيقفل 5 شي 2 والفا 1 بلوكيد. اما الموضع اللي انا متوقع يجيبه سؤال اللي هم اذرز انتي سيروتونين اذرز، مش هقعد اقول لك ارجوتامين والفينوكسي بنزامين ومش هقعد اقول لك كلام ال اس دي، لا انا هقول لك اوندان سيترون. الاوندان سيترون اسمه زفران، زفران ده جديد ده يا جماعه امبوله واحده تمنع اي قيء بليلمي عن يعني زفران ده اوندان سيترون ده جديد ده اللي بيقفل 5 اكتب جنب بلوك 5 اتش تي 3 في الفوميتنج سنتر، بيقفل 5 اتش تي 3 في الفوميتنج سنتر. عشان الاخت الفاضله الدكتوره هدايك هتقوله كمان في المحاضرات في الترم الثاني في جي اي تي اون دانسيتون. بكده كتر من قوي عليكم. على فكره في ثلاثه انتوا عارفينهم قبل كده مين في السيرجايد وسيبريبتادين وبيوتيفين جداد بس كيتانسيرين وهم دانسيتون. اخر حاجه هقولها دلوقتي كاينين كاينين ما تخافوش 10 دقايق بالظبط بالظبط او نص صفحه مش كلها نص صفحه. كاينين الكاينين دول عندنا اثنين كاينين بغادي كاينين ماين امينو اسيد بغادي كاينين ماين امينو اسيد. معك في سؤالين هنا مهمين. الكاينين دول اوتاكويد ناتشورال بريزنت ان اور بودي بوليبيبتايد بغادي كاينين فور ماين بيكون من ماين امينو اسيد والكاليدين بيكون من 10 امينات. خد بالك من الحته دي عشان موجوده مش موجوده في الرصاص. البراديكاينين جاي من هاي موليكولار ويت كاينينوجين باي بلازما كان الكرين انزيم يجي براديكاينين. خد بالكم البريكانسر بتاع البراديكاينين ده حاجة اسمها هاي موليكولار ويت كاينينوجين. باي بلازما كان الكرين انزيم انزيم موجود في البلازما يجي براديكاينين. ثم في انزيم يكسر الكاينين ده اسمه كاينينيز واحد واثنين يدي inactive fragment. استنى يا جماعة احتاج مهم. على عكس من كده اللو موليكولار ويت كاينينوجين باي تيشو كالكرين انزيم يدي كاليدين وده برضو باي كاينينيز واحد واثنين يدي inactive fragment. يبقى تاني بعيد واروح we have high molecular weight kinergen و low molecular weight kinergen. ال high molecular weight kinergen و low molecular weight kinergen الاثنين دول مع بعض يا جماعة ده بالبلازما كالكرين انزيم يدي برادي وده باي تيشو كالكرين انزيم يدي كاليلين. الاثنين يكسروا باي كاينيز واحد واثنين. طب انت عاوز تقول ايه؟ الموضوع انت تقول اوتاكويد المضاد بتاعه. طب ايه الفانكشن اوف كاينين؟ قول اوتاكويدز ار سبازموجينيك. هو سبازموجينيك. قول اوتاكويدز ار دايليتور ما عدا ثلاثة هو ايه دايليتور. يبقى اول اكشن بتاعه فازو دايليتيشن. 10 تايمز از هيستامين. يا ريت بقلمك كمان افتح كورس واكتب increase capillary permeability جامد قوي. increase capillary permeability جامد قوي. ده بيزود الكابيلاري permeability جامد قوي. يا ابطال الدواء ده الكاينينز تاني تقول لي ما جاتش عمرها. صح بص عليا جه وقال ما كنتش درستهولك يا اخي. بص معايا الكاينينز ده very strong dilator. 10 مرات قبل الهستامين كتب الامريكان الجديدة كانت 40 مرة خلوها 10 زي ما هي كتب المصري 10 مرات زي سترونج دايليتور وعلى سموث ماسل فايبر سبازموجينيك. صدقوني ليه دور قالوا في الارثرايتس ليه دور في الانفلاميشن ليه دور في البانكرياتايت. مش عاوز اقول انه متهم اول لقوا فيري هاي ليفل اوف كاينين في البانكرياتايت. الحمد لله في مصر مش كومن اول البانكرياتايت ليه علاقة بشرب الالكول اكيوت هيمواجيك بالذات ليه علاقة بالارثرايت ليه علاقة في الانافيلاكتيك شوك. ايه ده كله ليه علاقة بالبين. لا ما نتكلمش ليه علاقة بالارثرايت علاقة بالانفلاميشن بانكرياتايت انافيلاكتيك شوك بالبين. كل الكلام ده مهم على عيني وعلى راسي. اللي بيجي في الامتحان هم مين انتي كاينينز اللي يا جماعة سبب من اسباب الالم في الانفلاميشن الكاينينز سبب من اسباب زيادة الكابيلاري بيرميابيليتي كاينينز الانتي كاينين وي هاف. اكتب لي هام جدا قوي خالص على اسبرين سلسليت. السلسليت اي بص ازاي انهبت بلازما كالكرين انزيم وتيشو كالكرين انزيم ده اول واحد سلسليت يا ابطال. اكتب جنبيها هام وثاني واحد اسمه اتروتينين بس ان بيه همشي. اتروتينين يا جماعة ده برضو دواء انتي كاينين. الميكانيزم مش معروف بالضبط. في ناس بتقلف حاجات فلا بتخانق مع الكاينين على الريسبتورز. لا هو المهم انتي كاينين يستخدم في البانكرياتايت. اكتب ان بي بقى ان بي دي اهم. لا ان بي فوق الجدول مش تحت فوق الجدول. ان بي بص معايا اشرحها على السطوره وخلاص. الكاينينز دول اسمها عشان مهم قوي بتتكسروا بكاينينز واحد واثنين صح. لو عملنا انهيبيشن لكاينينز واحد واثنين يحصل ايه في الكاينين في جسمنا؟ يزيدوا ويحصل مور بعضه ايه بايلاتيشن. اسمعوني الحكايه دي. في دواء طالعين بالسما دلوقتي هناخده ان شاء الله الحلقه الجايه وهناخده بالتفصيل في باب اسمه كارديو فاسكولار. الدواء ده كبير عائله كبيره. الدواء ده اسمه كابتوبريل عيله هناخدها باسم اسمها اي سي انهبيتور انجيوتنسين كونفرتنج انزيم ايه انهبيتور. دي عيله بتمنع تحويل انجيوتنسين واحد الى ايه الى اثنين. فما تمنع تحويل واحد لاثنين اثنين ده سترونج برضه ايه بروتكتور فتقوم توسع جوه الجسم. لكن صدقوني النهارده هناخد التفصيل. بيقولوا الكابتوبريل كمان مش بس بيمنع واحد لاثنين انجيوتنسين واحد لاثنين ده كمان بيجمع كاينينز. ازاي؟ باي انهبيت مين؟ كاينينز واحد واثنين. اكتب تقول مش فاهم حاجه اكتب كابتوبريل. اكتب بس تحت كده كابتوبريل انهبيت كاينينز 1 اند 2 انزيمز. اكتب بقول كابتوبريل انهبيت كاينينز 1 اند 2 بقى قبل حتى الدكتور ضعيف ينهبت كاينيز واحد واثنين. احنا مش بناخد حاجه عشان بيرسونال ها ناخدها كعلم يعني مش حد بيحبها بناخدها لا لكن هي دي مهم. بينهبت كاينيز واحد واثنين حط سهم accumulation of kinase سهم بازو بايلاتيشن. بقول كابتوبريل انهبت كاينينيز واحد في اثنين سهم accumulation of kinins سهم strong vaso أو vaso ماشي مبالغات أو قوي vaso dilatation مفهوم؟ دي سبب من أسباب للكابتوبريل بيوسع البلازما كل طبعا عارفين الحتة دي لكن مش عارفين الحتة التانية تعديت الرحيم فاهم ازاي خلاص بكرة 8 نكمل إن شاء الله دول الثلاثة أوتاكويد اللي احنا خدناهم مع بعض ركز معايا بقى تلت ساعة بالظبط بس في رأيي أنا من أهم صفحتين هما دول اللي جايين بقى شوية هيستامين سيروتونين كاينين ايه تأثيرهم على البلاد فيسل كلنا عارفين هيستامين بايليتور كاينين بايليتور أما سيروتونين بيعمل بازو كونستريكشن اوف ذا سكين اند ام ام وبازو دايلاتيشن اوف كروناي اند سليب تاثير على ضغط الدم يا دكاتره للتنين بيعمل ضغط سيروتونين بيعمل سايتيزك ريسبونس قلتها المره اللي فاتت الكاينين بيعملوا ضغط تاثير على سموث ماسل فايبر اول اوتاكويدز ار سبازموجينيك ما عدا بروستاجلاندين اي فكل دول سبازموجينيك ايه تأثير على CNS يا دكاترة على CNS دول chemical transmitter الهستامين السيروتين chemical transmitter مفيش indication ان الكاينينز chemical transmitter يمكن قيلة في بعض الحالات ان الناس عندهم ميجرين يمكن الكاينينز عامل اساسي فيهم لكن محدش قال او ثبت ان الكاينينز chemical transmitter في الدماغ هما natural drift but they are not chemical transmitter من فضلك الجدول ده ما يجيش غير للام اس كيو احتياطا بركز لك عليه استامين بايليتو كاينين بايليتو سيتين كونستريكت بلاد بريشر دروب برايتيزك دروب كلهم سبازموجينيك السي ان اس كيميكال ترانسميتر استامين وسيروتونين محدش قال الكاينين خمس سبي حط عليه علامه غلط بسيطه مش عايز اللي بالورقه بقى اكتب هام جدا على كلمه بروستاجلاندين دول جروب فاتي اسيد في جسمنا جايين من حاجة اسمها أراكيدونيك أسد والأراكيدونيك أسد ده جزء من السلول تقول يعني بص ادي السلول يا جماعة متكون من أي خلية فوسفوليبيد باي انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 خليك معايا قوي في صفحاتي باي انزيم اسمه يا دكتور فوسفولايبيز اي 2 أي فوسفوليبيد من السلول يدي حاجة اسمها أراكيدونيك أسد أراكيدونك الرسمة دي هتقعد معاك طول عمرك ودي هتتكرر في منهج الفارما ثلاث مرات مرة هنا ومرة في سي ان اس ومرة ثالثة في البلاد بقول أي سلول فيه فوسفوليبيد معمول من الفوسفوليبيد بيشتغل عليه انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 يدي أراكيدونك أراكيدونك ده ليه سكتين كلكم عارفين الكلام ده أحسن مني سكة السي تدي سي وسكة ال تدي ال ايه سكة ال دي؟ ال انزيم اسمه لايبو أوكسجينيز ده يدي مواد في جسمنا عليها كلام الايام دي قوي اسمها اليوكوترينز واحد منها يهمنا اسمه SRSA اللي هو المتهم الاول في الغضب الشعبي slowly reacting substance of anaphylaxis الواقع هو اليوكوترينز فيه منها كتير سموها حسب الحروف الابجدية A و B و C و D C و D بالذات C فوق و D فوق سموه SRSA ماشي يا عم دكتور سكة ال لايبوكشنيز يدي ليوكوترين ودي انساها دلوقتي هتذكرها في موضوع اسمه البرونكيا الاسمى ذكر السكة الثانية النهاردة سكة سايكلو اوكسجينيز يا ابطال السايكلو اوكسجينيز ده انزيم يدي حاجة بحرف السي اسمها سايكليك اندو بيروكسايد ده المجر كومباوند بروستاجلاندين يدينا البروستا جلاند العادية الاي والاف ونقط المشهورة الاي والاف ويدي تو سبيشال تايبس اوف بروستا جلاند. خليك معانا. نوع من البروستا جلاند اسمه ثرومبوكسان اي 2 ده بيتسمع باي ذا بليتلت وده بيعمل فازو كونستريكشن وبيساعد البليتلت اجريجيشن وده النهارده متهم انه بيعمل الجلط يبقى ده بروستا جلاند الوحش اسمه بروستا اسمه ثرومبوكسان اي 2 ده فازو كونستريكتور وده بيزود البليتلت اجريجيشن هو بيتسمع باي ذا بليتلت ويساعد بليتلت اجريجيشن. كان لزاما يجي الواحد يضغطه حاجه اسمها بروستا فايكلين والبروستا فايكلين ده يا جماعه ده بروستا جلاند اي 2 بيسموه ساعات ده كويس قوي ده بيتسمع باي اندوثيليوم اوف بلاد فيسلز وده ممتاز لان ده فايليتور وبيمنع البليتلت اجريجيشن. سبحان الله الاثنين قريبين من بعض يا جماعه قوي. اذا وجد ثرومبوكسان اي 2 بيتسمع باي ذا بليتلت تجد بروستا فايكلين يضغطه ده كونستريكتور ده فايليتور ده يزود البليتلت اجريجيشن ده يقلل البليتلت اجريجيشن. معايا ولا لا؟ نيجي نتكلم كلام منظم بقى. ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ احنا بنتكلم على بروستا جلاندن. بروستا جلاندن اقدر اقول اهو جروب اوف فاتي اسيدز درايد فروم اراكيدونيك اي اسيد. ايه الاكشن بتاعها في جسمنا؟ الاكشن فاريبل يا دكاتره فاريبل قوي. عاوزك تعرف بيعملوا ايه في السي دي اس بيعملوا ايه في الريسبيريشن في جي اي تي في البرودكتيف سيستم اذرز مثلا كدني اذرز. ماشي يا عم انا اقول لك في قاعده بتقول اول اوتاكويد ده ايه؟ فايليتور ما عدا ثلاثة ودول واحد من ثلاثة. البروستا جلاند اف برضه ايه؟ كونستريكتور. يبقى هنا على الكارديو فاسكولار بروستا جلاند اف ده سوري فازو كونستريكتور اما الاي فهو فازو دايليتور. دي واحدة. طب ريسبيريشن كان في قاعدة بتقول اول اوتاكويد ار سبازمو ايه؟ جينيك ما عدا بروستا جلاند اي. يبقى على الريسبيريشن كلهم سبازمو جينيك ما عدا بروستا جلاند اي بقوا ازهاري من فضلك. لو في حد بيتكلم فقط اسكت مش قادر يعني. بروستا جلاند اي ده دكاتره بيوسع البرونكاي اكتب جنبيها هام كمان فموضه النهارده اللي استخدموه في علاج البرونكا الاسد بروستا جلاند اي. على جي اي تي ابطال عاوزك تعرف كلهم سبازموجينيك وكمان بيقللوا الحموضه واكتب جنبيها هام. واللي عاوز يتفلسف ازاي بيقللوا الحموضه هنعرف inhibit اكتب بس كده دلوقتي inhibit generation of cyclic AMP inhibit generation of cyclic AMP. انا كنت خدت البارح ولا اول في خمس عوامل بيزودوا الحموضة من ضمنهم cyclic AMP مش كده ولا لا؟ ماشي النهارده موضة بروستا جلاند في علاج التبت كتف بتقلل الحموضة على الكدني بتزود الرينم على في الاذرز من اهم المتهمين النهارده البروستا جلاند في الانفلاميشن اي ايتس تلاقيها تلاقي فيه بروستا جلاند. من اهم الميديتور في البين من اهم الميديتور في الفيفر ومش عاوز اقول ان الاسبرين بيخفض الحراره النهارده اهم نظريه اكسبتد انتي بروستا جلاند. الاسبرين بيضيع الالم اهم نظريه انتي بروستا جلاند. الاسبرين يا جماعه بيضيع الالتهابات انتي بروستا جلاند. يبقى البروستا جلاند دول البروستا ميديتور في حاجات كتير قوي. كان يقول لك زمان العمليه تبلغت قول بروستا جلاند دلوقتي فايليتور ما عدا بروستا جلاند اف ده كونستريكتور. عاوزك تعرف النقطه الثانيه على الريسبيريشن بروستا جلاند اي هو اللي بيوسع الوحيد جي اي تي قلنا بيقللوا الحموضه مهم قوي على الكدني رينم وهنا ما تنساش كمان على اليوتراس سبازموجينيك سبازموجينيك على اليوتراس. ما حدش جاب الكلام ده ابدا بس جابوا استخداماتهم في الطب ايه اللي هقوله اعلم عليه هام. اول هام اندكشن اوف ليبر ما دام هم سبازموجينيك على اليوتراس اللي منكم هيتخصص جاينكولوجي اوبستريك يا جماعه النهارده بيولدوا اي سيده بحاجه من اتنين يعني على قد ما معلوماتي ضعيفه من ضمن الحاجات الكومن قوي ماده اسمها سنتوسينون هناخدها اسمها سينثيتك اوكسيتوسين. عارفين اوكسيتوسين ده يعلقوه بتسمعه في المستشفى في قسم امراض الاولاد يقول لك علقوا لها حاجه تحملها الطلق. ايه اللي بيحمل الطلق ده؟ سنتوسينون ده سينثيتك اوكسيتوسين. او النهارده ساعات يدوا لبعض السيدات بروستا جلاند ده فيري كومن يدون لوكالي في السيرفكس تو انديوس ليبر اور ابورشن لو كان عاوزين يولدوها قبل الاوان لاسباب كثيره في انديكيشن تعمل يعني ولاده قبل الفول تيرم الدايابيتك ماذر مثلا مسكينه مش عارف ليها اي كونتراكت ليك زوف بنحط بروكلي في السيرفكس بروستا جلاند وبتتعب الأزخانات. بقيت شغالي على حاجة 5 أمبولات بـ80 جنيه يعني متطور شغالي قوي. بروكلي تو انديوس على طول في خلال نص ساعة تبتدي يتراين كونتراكشن والسيدة دي تولد فقط. طيب ده يبقى أول استخدام اكتباعي هاف. الاستخدام التاني كمان موظف البرونكيال أسم بروستا جلاند إي أهو. يبقى قلنا اندكشن أوف ليبر واحدة وأبروكشن والنقطة التانية حكاية البرونكيال أسم. صدقوني في البيبتيك ألسر النهاردة استغربوا سلفات لما بعض الطلبة قاعد يقولوا بيبتيك ألسر بروستا جلاندن. اكتب جنبيها مادة بروستا جلاندن جديد اسمه ميزو بروستول. ميزو بروستول ده أحدث ما طلع في علاج البيبتيك ألسر اسمه ميزو بروستول أو M E S O بروستول. الميزو بروستول ده بروستا جلاندن في علاج البيبتيك ألسر وبيقلل حموضة قوي قوي قوي. ميزو بروستول هذه استخدامات حلوة كتيرة. حكاية بقى استخدامهم في الهايبرتنشن اللي بيوصل منهم الضغط أنا ما أعتقدش هنزل السوق أبدا. لكن أنا عاوز أركز على حاجة مهمة. بصوا معايا ده اسمه بروستا جلاندن اي 2 اللي هو البروستا فايكن. ده ممتاز يا جماعة ده بيمنع جلطة. النهاردة استخدموه في منع حدوث الجلطة. عشان كده بقول لك مكتوب آخر حاجة مكتوب استخدم تو انهيبت بليتلت إيه أجريش. اكتب جنبيها بروستا فايكن بروستا فايكن اللي هو بي جي اي 2 بروستا جلاندن اي 2 بي جي اي 2 بروستا جلاندن اي 2. في حتة مهمة قوي قوي في الحتة دي اللي هما الانتي بروستا جلاندن. معوني يا جماعة انا بقول ان الثرومبوكسان حتى اسمه يقول لك ايه ثرومبوكسان يعني ثرومبس. بصوا ان احنا النهاردة عايشين في عصر الجلطات. كل يوم والتاني تلاقي شباب صغير جاله جلط. يعني الواحد ام اي دي فيري كوم ولا سيربال ثرومبوز كمان فيري كوم بس الام اي اكت مايكاري انفاكشن يعني. عشان كده بنحاول بقدر الامكان نمنع ثرومبوكسان اي 2 انه يعمل نشاط جامد. طب تمنعها ازاي؟ وجدوا معلش خد بالك مش هقول بالترتيب العقلي. وجدوا ان الاسبرين جرعه صغيره ان كان انهبت ثرومبوكسان اي 2. اسبرين جرعه صغيره كلمه اس دي يعني سمول دوز. يا ريت حضرتك جنب كلمه اس دي تكتب 75 ل 100 ملي جرام. قرص الاسبرين يا ابطال 300 او 500 ملي جرام. هو في رقم 325 مش مشكله او 500 ملي جرام. فسيادتك انا بقول 75 ل 100 ملي جرام اللي بنسميه بيبي اسبرين اسبرين الاطفال 75 ل 100 ملي جرام. بتكلم على انهبت ثرومبوكسان اي 2 ده الاسبرين جرعه صغيره. لو اديته اسبرين جرعه كبيره اسمعوا الحته دي عشان صعبه. لقوا الحته دي اسمعوها كلكم يا جماعه اللي هناك. لقوا الاسبرين جرعه كبيره لارج دوز اللي هي قد ايه تقريبا لارج دوز معلش اكتب حوالي 5 جرام 5 جرام كتيره 5 جرام دي. وقرص الاسبرين في شركات بتطلع نص جرام. اللي بياخدوا 5 جرام في اليوم يعني حوالي 10 اسبرينات في اليوم دول في ناس كتير بياخدوا من 6 ل 10 وجدوا ان انهبت سايكل اوكسيديز انزايم. انا عارف لو طلعت جديد النهارده كفايه عليا يعني اسبرين جرعه صغيره انهبت سيلكتفلي ثرومبوكسان اي 2. انتوا عارفين لما تنهبت ثرومبوكسان اي 2 مش بتمنع الجلطه ولا لا؟ وبتدي فرصه للبوستا فايكل انه ايه؟ يشتغل وده ضايليته وبيمنع البليتت ايه؟ اجريشن. لكن لو سيادتك ما خدتش بالك واديت اسبرين جرعه كبيره هتقفل من السايكلوجينيز هنا هيديه السايكلوجينيز فكانك ما فتش العيان. ليه ما فتش العيان؟ خيرها ولا لا؟ انك بالطريقه دي هتمنع ايه وايه؟ تمنع ثرومبوكسان اي 2 وتمنع مين كمان؟ بروستا فايك. ما عملتش حاجه. احنا بجهلنا قعدنا ندي مرضى اللي عندهم ذات حفظيه فتره طويله اسبرين جرعات كبيره. كنت زمان انا فاكر اكتب قصه النهارده او ست اسمعات. تقريبا زي قلته. ليه زي قلته؟ كل ما بكثر الجرعه ازود عن 100 ملي جرام اقفل من فوق. 75 100 ملي جرام تقفل ثرومبوكسان اي 2. على فكره مش عاوز اخدكم اقول النهارده حتى الكتب الجديده قللت عن كده كمان. احنا كنا بنستخدم 100 ملي جرام وفي بعض الزملاء بيستخدموا اب تو 150 ملي جرام لكن بليف مي النهارده كل ما تقلل احسن. ليه بيقفل ده 100 ملي جرام او 75 ملي جرام تركتب لي انهبت ثرومبوكسان اي 2. عشان كده بكتب لك ايه هما الانتي بروستا جلاندن اسبرين حسب الجرعه. اذا اديته بسمول دوز انهبت اي حاجه ثرومبوكسان اي 2. لو اديته بجرعه كبيره انهبت مين يا جماعه؟ سايكلو اوكسجينيز انزايم. انا مثلا اسالك سؤال واحد عنده التهابات في رجله واحد عنده ارثايتس اديله اسبرين جرعه كبيره اديله اسبرين جرعه كبيره اقفل السايكلوجينيز كده يمنع اي بروستا جلاندن يضيع التهابات. لكن لو عاوز تمنع الجلطه سيلكتيف لي ادي جرعه صغيره. فده يا جماعه لا نفسي تعرف غير اسبرين كمان كانتي بروستا جلاندن دكتور فريد كده سؤال. تسليب بتشتغل ضد مين؟ انتي بروستاجلاند وغيره، انتي كاينين كمان، مش خدناها ولا؟ تمام. غير الاسبرين عاوزك تعرف واحد اسمه اندوميتاسين. اندوميتاسين ده دواء روماتيزم شهي قوي. اسمه اندوسين. اندوميتاسين ده دواء روماتيزم برضه بيمنع البروستاجلاند. طبعا يا سيدي ما كل الادويه اللي ضد الروماتيزم تمنع البروستاجلاند. مش الروماتيزم ده عباره عن انفلاميشن ولا؟ مين متهم الاول في الانفلاميشن؟ بروستاجلاند. يبقى اهو اندوميتاسين برضه انهيبت سايكلوجينيز. فطالما الجهازه زيكم قوي في وان اوف ذا انتي روماتكس الاقويه اسمه فلوربي بروفين. فلوربي بروفين سمعت عن ده اسمه بروفين ولا لا؟ بروفين 2400 حاجه. الفلوربي بروفين ده اخوه برضه انهيبت سايكلو اوكسجينيز الفالف. طالما الجهازه زيكم هيقول لك يا دكتور بنسمع ان الواحد عنده روماتيزم جامد قوي نقول له في بعض دكاتره بيديله كورتيزون. هتلاقي اول يا دكتور ما ياخد كورتيزون زي يقول لي ماشي بيري على طول كده زي الحصان وكان من شويه هاندي كاب وكريبل. ايه اللي حصل؟ الكورتيزون بقى يمنع بروستاجلاند بس يمنع ازاي؟ بيقفل محبس الفخار. الكورتيزون يا جماعه انهيبت فوسفولايبيز اي 2. لما ينهيبت فوسفولايبيز اي 2 يمنع تصنيع الاركيدونيك مش كده؟ ولما منع تصنيع الاركيدونيك يمنع ايه؟ يمنع ايه؟ يمنع تصنيع البروستاجلاند. قفل السكتين سكه السي والال. نفسي اكتب ايدي ما كتبتهاش الصبح النهارده معلش. ونسمعها مع بعض الاول تاني اول ايه هما الانتي بروستاجلاندين. اعرف لك الاسبرين حسب الجرعه، اعرف لك كلمه اندوميثاسين، اعرف لك فلوربي بروفين، اعرف كورتيزون. بس حرف وقفه بسيطه اسمعوني الحتات دي. ليه النهارده بقى بس كلماتي؟ ليه النهارده لما يدوا اسبرين بجرعه كبيره بعض مرضى غبوا يتعبوا؟ ليه لما يدوا انا عاوز انتوا الذكاء بتاعك؟ ليه النهارده لما بيدوا ادويه الروماتيزم بعض مرضى الرب يتعبوا قوي وتجي لهم اتاك للرب تردوا عليا تقولوا لي على طول اصل يا دكتور هنكتبها تمام اصل يا دكتور لما بندي اسبرين وادويه الروماتيزم بتقفل سكه السايكلوكشيديز كل المرور بتاع الاركيدونيك يتحول لايه؟ لللايبو يعني يصنع اس ار اس اي المتهم الاول في الرب والايه؟ الشعب. فهمناها ولا لا؟ اكتب اي دي بي وحاجه تحت خالص. سلفليت اند اذر انتي روماتيك دراج اكتب سلفليت برافو عليكم اند اذر انتي روماتيك دراج انهبت سايكلو اوكسجينيز باثوي. سلفليت والاذر انتي روماتيك دراجز انهبت سايكلو اوكسجينيز باثوي predominance of lipo oxidase pathway. Predominance of lipo oxidase pathway. فهم؟ ليوكوتراين ليوكوتراين من قوسين اس ار اس اي فهم اكيوت اتاك اوف بانكرياس. يا سلام لو افتكرت الكلمه دي. فاكر في طلبه مش عيب مش عيب الكلمات دي الممتحن يتعلم منهم كمان. لنقط ديب حكاية في بعض كلينيكالي كلينيكالي يعرفها قليل البشري دي يا جماعه يمكن الصيدلي ما يحسهاش. كلينيكال تيجي تكتب مضاد ادويه روماتيزم مرضى غبوا يتعبوا زي ما اكتب كده نون تريبتد بيتا بلوكر. عارفين نون تريبتد بيتا بلوكر؟ مرضى غبوا يتبهدلوا. والدكتور ظريف ليه سؤال تقي يقول لك حتى قطره التيمولول قطره حتى تتعب مرضى غبوا لان التيمولول قطره جزء منها يمتص وده نون تريبتد بيتا بلوكر. فاهمين كده ولا لا؟ برافو. اقلب الورقه اخر ورقه النهارده. اخر حاجة اخر اوتاكويد عندنا انت عارف معظم الصفحة انجيو تنسين 2 قصدي انجيو تنسينوجين او الانجيو تنسينوجين ده خلاص انا فاضل 3 دقايق بالظبط والصفحة دي عايزها مرة تانية. حاضر. الانجيو تنسينوجين ده الفا جلوبلين بيتصنع باي ذا ليفر وده ان اكتف انجيو تنسينوجين. فانا لك دكتور وحاد الانجيو تنسينوجين ده في الليفر بيتصنع باي ذا ليفر وده الفا جلوبين ان اكتف باي رينال اسكيميا بيطلع رينن وكلكم عارفين الرينن يحول انجيو تنسينوجين الى انجيو تنسين 1 وده برضه يا جماعه ان اكتف. دكتور ركز معايا ركز معايا الانجيو تنسين 1 ده يشتغل عليه حاجه اسمها كونفرتنج انزايم يحوله الى انجيوتنسين 2 وده اكتف وقوي. وانجيوتنسين 2 ده باي انذر انزايم اسمه امينو بيبتايديز يدي انجيوتنسين 3 وده موضه. من فضلك خد بالك تاني انجيوتنسينوجين ده الفا جلوبين في الليفر ان اكتف باي رينال اسكيميا يطلع غير ان يحوله الى انجيوتنسين 1 ان اكتف باي كونفرتنج انزايم يدي انجيوتنسين 2 اكتف وامينو بيبتايديز انزايم انجيوتنسين 3 اكتف. من جاي تحدي اسألك ايه الاكشن في انجيوتنسين 2؟ اهي نمرة واحد اقوى فازو كونستريكتور اتعرف تقريبا في الطب 40 مرة قد النور قديم 40 مرة والاوتاكويد الفايليتورز ما عدا ثلاثة واحد منهم ده. يا جماعة عاوزك تعرف ان الانجيوتنسين 2 كمان سبازموجينك خدناه النور على الانتستين اكتب فوق كده على الانجيوتنسين هام عمل هام عمل سبازموجينك. عاوزك تعرف الانجيوتنسين 2 ده بيستميت الدستيرون وده بيعمل سلطة دروتا ريتنش. عاوزك تعرف انه بيريليس كمان نور ادينالين وادينالين من المظلة. الاكشن تاني وب انجيوتنسين 2 اربع حاجات قول اوتاكويد الفايليتو ما عدا ده واحد من الكونستريكتور الاقوية 40 مرة قد النور ادينالين خلص خلاص. قول اوتاكويد ار سبازموجينك اخيرا ده سبازموجينك استميت الدستيرون و يطلع كاتيجوري تستخدمهم في دكتور. نمره واحد حالات هبوط الضغط الحاد هايبوتنشن ان شاء الله في الكارديو فاسكولار في موضوع علاج ضغط الدم العالي وعلاج ضغط الدم الواطي. من ضمن الادويه تعالى ضغط الدم الواطي يا جماعه انجيوتنسين 2. اثنين اسمع الحتاج حضراتكم خدنا الالفا بلوك ساعات لما بناخد جرعه كبيره من الالفا ركزوا الحتاج خلاص خلاص ساعات لما بناخد جرعه كبيره من الالفا بلوك يا اطباء ضغط الدم بيوطى قوي بالذات مع الفينوكسيبنزامين. انتوا عرفتوا ان المرضى الغلابه اللي عندهم فيه كرومو ايه؟ فايتوما علاجهم جراحي. وقبل الجراحات نديهم حاجه اسمها فينوكسيبنزامين فاكرين الكلام ده على فكره. ساعات بنفاجئ لما بنشيل التيومر جوه اوضه العمليات اول ما نشيل التيومر ومسكين الراجل ده واخد فينوكسيبنزامين ساعات ضغط الدم يحصل له ايه؟ يوطى قوي. يوطى قوي. لما يوطى ضغط الدم ده طب عليه ازاي؟ طب اشدي الفا اجل لان الالفا بيضة بطلع دي ايه انجيو تنسين 2 لانه شغال على حتة تانية على انجيو تنسين 2 ريسبتر. انا قلت كده قبل كده عندك وكان موجود عندك هناك صفحة 36 و37 في الاوتونوميك اللي دي تحت خالص في الصفحة. والدكتور غريب غاوي السؤال ده ان الانجيو تنسين 2 بيعالج الهايبوتنشن following the use of الفا اي بلوك او following surgical removal of phacomocytoma تبلي عليها هذا جدا جدا قوي خالص. انا شفتها قلت لكم كيف زميله ليا وهي بتشيل التيومر وانت ضغطها في الفايت كان ده وانت ضغطها قوي قوي قوي على طول محضرين بيدوا انجيوتنسين 2 دي ميثود ويعلوا ضغط الدم فروعا للمريض. اذا سئلت ازاي تضاد الرينن انجيوتنسين سيستم ده اقول له في كذا طريق. في انتي رينن حافظينه احسن مني. طب اللي حافظه بيسمحني اقول له بروبرانولول انتي رينن لا بيتا لول الفا وبيتا بلوك يبقى انترين الفا ميثايل دوبا انترين كلونيدين انترين. تحب اقول لك كل واحد ايه انت عايز بروفا لول ده بيتا بلوكر لا بيتا لول الفا وبيتا الفا ميثايل دوبا ده سيمباثوليتك وكلونيدين ده الفا تو اجوت. ممكن اضاد هذا الرياكشن كله بادويه خد بالك الهيبت كونفرتنج انزايم اللي بيحول واحد لاثنين كابتوبريل وإنالابريل. اكتب فوق كابتوبريل وإنالابريل التثنية دي لتاج انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتور كده يسموه اي سي اي او يسموه اي سي انهبيتور. اكتب فوق كلمة كابتوبريل وإنالابريل اي سي انهبيتور. مفيش مؤتمر في علاج الهايبرتنشن النهاردة ما يطلعوش اي سي انهبيتور جديد ابوهم كلهم كابتوبريل. انت عارفينه في السوق المصري باسم كابوتين ما عرفش حد سمع عنه ولا كابوتين ومحطوط في ادويه كتير زي الكابوزايد ده هو الادويه بعلي وقت ضغط دم بيعمل ايه يا كابتوبريل. لحظه كابتوبريل يا اطباء دواء المين اكشن بتاعه انت بحرف السي بتنهبت كونفرتنج انزايم اللي بتحول واحد الى اثنين. تعبتني يا دكتور قوي قوي اللي بيتكلموا هناك بيسموه في الفارما كابتوبريل انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتور. هذا جدا بيطلع لي طالب جاهز زيكم كده ويقول لي يا دكتور ما انت ما عرفتش ده بيوطي ضغط الدم كمان بطرق تانية بيبريزرف كاينين ولا هو نسيته بينهبت كاينيز واحد واثنين قلناها في الكاينين ده مش بس بيمنع تحويل اف جي واحد واثنين كابتوبريل بفايلته محترم محترم والناس بتحبه لانه ليه مميزات كتيرة جدا جدا اهمها ما يجمعش ابدا المية في الجسم مش وقت دلوقتي هناخده بالتفصيل ليه ما يجمعش مية في الجسم يا اخي جبنا في واحد اثنين فما فيش حكاية الارض ايه السيو دي من فضلك اتك الكابتوبريل وانا لابريل احدث ما طلع تنهيب هذا الرياكشن يا ابو دواء يحاول يضادوا الانجيوتنسين 2 اسمه صارا لذين خدناه في العملي بيكمبيت مع الانجيوتنسين 2 على الريسبتورز بتاعته يعطى اي بي لم يعش كثيرا اكتب جنبه بارشال اجوت مكتوبه خلاص متاكد يوم حاضر بس اقول اللي في جوابتي واوجه هالقطه باي لا يلا ما تاخدش حاجه خالص هيجي على البروتوكول اربع اسئله اول كلمه يا ابطال الهيبت انجن انتيبودي كورتيزون سؤال فانتبهوا بعضكم يحصل فيه في الالرجي اخر صفحه كده في بعض الناس انا ما قلتهاش كويس مجموعه كده على 20 واحد يعني قلتها بسرعه فخايف اقولها كورتيزون الهيبت انجن انتيبودي سؤال كلمه كمان معلش بايسوديوم كروموجلايكين واكيتوتيفين اكتب جميل ما كانش كتب مارتل ستابيلايزر سؤال مارتل ستابيلايزر دول اسمهم بيشتغلوا ازاي بريفنت ريليس اوف الرجي توكسين انا ما قلتش لا سمح الله انهم بيمنعوا الانجن انتي بودي رياكشن ابدا ماشي يا عم سؤال مهم يا أبطال عاوزكم تعرفوا أدرينالين فيسيولوجيكال أنتاجونز من الهستامين بس صفحة الشفة من كده كورتيزون ومارتل ستابلايزر وأدرينالين كلمة ده الهستامين مهم قوي عشان العمل اللي ما كانش كتب الهستامين داي أمين يكتب داي أمين داي أمين سؤال عاوزك تعرف مهم قوي تعرف الأدوية اللي بتطلع الهستامين سؤال بحبه قوي سؤال المين فيت اوف هيستامين هو الان ديفاين ترانسفيريز سؤال مش الداو طبعا لا ده ده الداو برضو حاجه لازم اعرفها لكن ده المين فيت ده المين فيت ده المين فيت من فضلك عاوزك تعرف عاوزك تعرف اوكي برضو الاكشن بتاعه على ال H1 وال H2 وال H1 سببها زيادة الكالسيوم انفلكس سؤال كونتراكشن وكسموس فاصل فايبر يكتب جميع انكريس كالسيوم انفلكس سؤال اكيد انه بيكونتراك كسموس فاصل فايبر لازم تعرف ان جاب اكسبيشن الار اتش 2 عارفها من العمل العملي وعلى الار اكتب جميع انكريس سايكليك ام بي على الاتش 2 كان الاتش 1 بيشتغل عن طريق الكالسيوم خد بالك واتش 2 عن طريق سايكليك ام بي اتمنى لو حد يديك الكلمتين دول مكتوبين عشان بس في عند بعض الناس مش مكتوبه من فضلك اهو خد بالك